بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا شرح هذه الرسالة القيمة المسمى بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم أولياء لله جل وعلا، والدليل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وتكون درجته في الولاية على قدر إيمانه وتقواه. كل ما ارتفع في الإيمان والتقوى ارتفعت ولايته وزادت درجته عند الله سبحانه وتعالى. والولاية كما هو معلوم هذا هو شرطها، الإيمان والتقوى، وليس محصورا في أسرة معينة أو سلالة معينة أو نسب معين أو عرق معين، بل كل من حقق هذين الشرطين دخل في أولياء الله سبحانه وتعالى كائنا ما كان من الجن أو الإنس. إذا حقق هذين الشرطين كان مؤمنا وتقيا كان لله وليا، وكلهم أولياء لله سبحانه وتعالى. وأكرمهم عند الله أتقاهم، أكرمهم أعظمهم وأكثرهم تقوى، هذا أفضلهم. ولهذا قال: وأكرمهم عند الله أطوعهم، يعني أشدهم طاعة، وأتبعهم للقرآن. من اتبع القرآن وعمل بمحكمه ووقف عند حدوده وطبق أحكامه وصدق أخباره وعمل بما فيه كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ثم ذكر أركان الإيمان ستة المعروفة، والأركان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتقدم الكلام إجمالا عن هذه الأركان. والقدر خيره وشره وحلوه ومره، مر معنا كلام عن قوله خيره وشره. فالقدر ينظر إليه باعتبارين: باعتبار فعل الله سبحانه وتعالى، هذا الفعل ليس فيه شر، باعتبار فعل الله جل وعلا ليس فيه شر، كقوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. وأما باعتبار المقدور، باعتبار المقدور والمفعول والمقضي، هذا فيه الخير وفيه الشر، يعني باعتبار ما يتصل بالعبد، ما يصيب العبد أو ما يحل به، هذا فيه الخير وفيه الشر. وضربنا لهذا مثالا: دخول فرعون النار، هذا قدر من الأقدار. إذا نظرت إليه من جهة فعل الله تعالى فالفعل ليس فيه شر، وإذا نظرت إليه من جهة ما حل بفرعون وما أصابه فإن الذي أصابه شر، وأي شر. إذن باعتبار المفعول في الخير فيه شر، وباعتبار الفعل ليس بفعل الله تعالى شر. ولهذا قال: إن دخول فرعون النار شر بالنسبة إليه وهو غاية الشر، وإدخال الله فرعون النار لا يقال عن فعل الله شر، لا يقال إن الله تعالى فعل الشر. ولذلك الجن تأدبوا مع الله تعالى في قولهم: وأن لا ندري أشر أريد، بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الشر نسبوه لما لم يسمى فاعله أريد، وأن الذي أشهر أريد بمن في الأرض أو أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا رشد ذكروا الفاعل أراد بهم ربهم رشدا، ولما ذكروا الشر نسبوه لما لم يسمى فاعله أريد، شر أريد بمن في الأرض. هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. ذلك إبراهيم عليه السلام أيضا من أدبه مع الله قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لم يقل والذي يمرضني ويشفيني، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، مع أن المرض قدر من الله جل وعلا، هو الذي يقدر على عبده المرض لحكمته البالغة. لكنه قال إبراهيم عليه السلام لم يقل والذي يمرضني ويشفيني، قال وإذا مرضت، فنسب المرض إليه، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. إذن الخير والشر باعتبار مفعول لا باعتبار الفعل. قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال أبو جعفر: ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني بهذه الأركان الستة، ومسائل العقيدة لا تخرج عن هذه الأركان الستة، كلها داخلة في هذه الأركان الستة، إما يتعلق الإيمان بالله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل إلى آخره. قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني نصدق ذلك كله، ولا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسل الله، لأن التفريق بين الرسل كفر بالله، من كفر برسول فقد كفر بكل الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين. قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح أتاهم رسول واحد هو نوح عليه السلام، لم يأتهم الرسل كلهم، إنما جاءهم رسول واحد وهو نوح، لكن لما كذبوا نوحا كانوا مكذبين لجميع المرسلين، لأن دعوة الرسل واحدة، لأن دعوة الرسل واحدة، ولأن دين الرسل واحد، الأنبياء دينهم واحد. لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، يعني أننا نصدق الرسل جميعا فيما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول لا يكذب، لا يكذب ولا يكذب عليه، هو الصادق المصدوق الذي أخبر بصدقه وأخبر بصدقه، صادق في خبره ومصدوق فيما أخبر به، وهذه واضح. طيب، قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا هم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما قال تعالى في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم. طيب، هذه زيادة بعض النسخ، نعم هذه زيادة في النسخة القديمة غير موجودة، نعم، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر مسألة حكم فاعل الكبيرة. فاعل الكبيرة، إذا تاب الإنسان من إحدى الكبائر أو من الكبائر التي اقترفها، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من ذنب كمن لا ذنب له. إذا تاب كان كمن لم يرتكب ذنبا. طيب، إذا لم يتب، إنسان سرق أو شرب الخمر ومات ولم يتب، أو ارتكب الفواحش عياذا بالله ومات ولم يتم، ما حكمه وما حاله؟ أهل السنة يقولون من مات مسلما وعنده كبائر لم يتم منها فأمره إلى الله تحت المشيئة، فهو تحت مشيئة الله. أصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا منها هم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفى عنهم، هم تحت مشيئة الله تحت المشيئة. والدليل قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك والكفر يغفره الله لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الكبائر أو صاحب الكبيرة هو تحت المشيئة، شرط أن يموت على التوحيد أن يكون موحدا، لكن عنده كبائر الذنوب فهو إلى الله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما تقول الخوارج إنه مخلد في النار، وكذلك نقول المعتزلة إنه مخلد في النار، لا نقول بقولهم بل نقول أمره إلى الله سبحانه وتعالى وهو تحت مشيئته وأمره وحكمته، فإذا شاء أن يؤاخذه بذنبه آخذه، وإذا شاء أن يعفو عنه عفى عنه، وقد تقدم هذا معنا في دروس سبقة. قال رحمه الله إذا ماتوا هم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، لأن من تاب من ذنب تاب الله عليه، والتائب من ذنب كمن لا ذنب له، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، لقوا الله عارفين بحقه سبحانه وتعالى وهو التوحيد. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني عارفين بحق الله عليه وهو التوحيد، مؤمنين بذلك مصدقين، وهم في مشيئته وحكمته أو حكمه، إلى أن قال ثم يخرجهم منها أي من النار برحمته، إذا شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته، يعني الكبائر لا يخلدون في النار إذا دخلوا، إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها لأن عندهم التوحيد، والتوحيد يمنعهم من الخلود في النار، فإنه لا يبقى في النار إلا من أشرك، لا يخلد في النار إلا من أشرك وكفر، كفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر هؤلاء يخلدون في النار، ولكن الموحدين لا يخلدون، وإن دخلوها فإنهم يدخلونها لفترة مقدرة على حسب ذنوبهم، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، إما برحمته يخرجهم بلا شفاعة أو يخرجهم بشفاعة من أذن الله أن يشفع فيهم، ثم يبعثهم إلى جنته، يبعث أولئك العصاة الذين طهروا بالنار إلى الجنة، كما جاء في البخاري من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم يخرج القوم من النار بالشفاعة بعدما مسهم منها سفع، فيدخلون الجنة ويسميهم أهل الجنة الجهنميين، يسمون بالجهنميين حديث البخاري، يخرجون من النار إلى جنة الله جل وعلا. قال رحمه الله وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، تولى أهل معرفته الذين عرفوا حق الله عليه، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، لم يجعل الله تعالى الذين عرفوا بالتوحيد كالذين أنكروا توحيده، لم يجعلهم في الدارين في الدنيا والآخرة كأهل نكرته الذين تنكروا لربهم وتجاهلوا حق الله سبحانه وتعالى عليهم، الذين خابوا من هدايته، خابوا وخسروا، لم ينالوا الخير ولم يظفروا بالهداية، ولم ينالوا من ولايته، لم ينالوا من ولايته، وإنما تولوا الشيطان فأضلهم وأخزاهم وأوردهم جهنم وساءت مصيرا. ذكرها العلماء ذكروا 10 أمور تسمى بالمحصات، الذنوب والكبائر والمعاصي، عشر أمور تسمى المحصات. أولها التوبة. التوبة، فمن تاب من ذنب كان كمن لا ذنب له. والتوبة هي الأوبة والرجوع، هذا واحد. وثاني الاستغفار. الاستغفار هو طلب المغفرة، طلب المغفرة من الله جل وعلا ويستر ذنبه والتجاوز عنه. ثالثا الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأدع السيئات الحسنة تمحوها. هذه تمحص الذنوب وتزيلها بإذن الله تعالى، الحسنات الماحية. رابعا المصائب الدنيوية، المصائب الدنيوية تكفر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا وصم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والمصائب الدنيوية تكفر الذنوب والمعاصي. حتى لو أصاب الإنسان شوكة، لو أصابه هم أو غم أو أذى أو نصر، كل هذه الأمور تكفر الخطايا. ولهذا جاء في البخاري الحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه. يعني هذه المصائب تكفر وتخفف الذنوب والمعاصي. كذلك من الممحصات ما يجده الإنسان من سكرات الموت، ما يصاب عند السكرات، ما يصاب العبد من شدة النزع عند سكرات الموت، هذه تكفر عنه كثيرا من السيئات وتخلصه من كثير من التبعات سكرات الموت. بعدها كم؟ خمس. سادسا ما يهدى إلى الميت من أعمال بعد موته كالحج والعمرة والدعاء والاستغفار له، كل هذا يخفف من ذنوبه. ما يهدى إلى الميت بعد موته، دعوات الأحياء له وإهداؤهم له ثواب العمرة أو الحج أو الصدقة عنه، هذه أيضا تخفف من ذنوبه. بعد ذلك سابعا ما يصيبه عند القبر، إذا ضيق على المؤمن في قبره أو أصابه عذاب القبر، هذا العذاب أيضا يخفف من الذنوب قبل الحساب الآخر. العذاب يخفف من الذنوب عذاب القبر عياذا بالله تعالى. رابعا ثامنا أهوال القيامة، أرض الوقوف في أرض الموقف وعرصات القيامة، هذه الأهوال كلها تخفف من الذنوب وتزيل كثيرا منها. ما يشاهد المؤمن من أهوال يوم القيامة. تاسعا شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين أن يشفع فيه أحد الشافعين بعد إذن الله تعالى. وأسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد. أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. عاشرا رحمة أرحم الراحمين، كل هذه العشرة كلها وبعضها أو أي واحدة منها تخفف على العبد من ذنوبه وسيئاته في الدنيا، وبعضها في الدنيا وبعضها في البرزخ وبعضها في الآخرة. شفاعة الشافعين، ثم أخيرا وعاشرا رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، للناس من يرحمهم الله تعالى ويعفو عنهم بدون شفاعة. يلقوا الله جل وعلا بذنوب ومعاصي وكبائر ولم تطهر منهم الذنوب بهذه الممحصات السابقة، ما بقي عندنا من الله رحمة الله تعالى، فيرحمه الله جل وعلا ويتجاوز عنه. إذن هذه هي المحصان على 10 للذنوب والمعاصي. قال: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايته ولم ينالوا من ولايته. ثم دعا المؤلف بدعاء طيب صادق فقال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذه دعوة مهمة دعا بها الأنبياء عليهم السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أهم شيء أن يموت الإنسان على الإسلام، وأخطر شيء أن يموت المرء على غير الإسلام، فهذه مصيبة المصائب وكارثة الكوارث أن يموت الإنسان على غير الإسلام، هذه مصيبة وأي مصيبة. ولذلك حرص الأنبياء على هذا الأمر، على أن يستمسكوا بالإسلام حتى يلقوا الله جل وعلا بذلك الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني احرصوا على الإسلام واثبتوا عليه حتى تلقوا الله بالإسلام، لأن من لقي الله بالإسلام فإن الله تعالى يرحمه، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا من المسلمون يوم القيامة هم أهل رحمة الله، وأما غيرهم فلا رحمة لهم، ملعونون الكفار والمنافقون والمشركون والملاحدة، هؤلاء لا يرحمهم الله تعالى ولا يستحقوا رحمة الله جل وعلا إلا المسلمين. ولهذا دعا الأنبياء ربهم أن يثبتهم على الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى ممات منه. هذه فيها فقرتان: نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، أهل السنة والجماعة يصلون خلف المسلمين وخلف أئمتهم، وإن كان أئمة فجارة وإن كان إمام مفاجر، فصلى أنس خلف الحجاج، وكان الحجاج معروفا بسفك الدماء، كان سفاكا للدماء الحجاج بن يوسف الثقفي، وبعد صلى ابن عمر والحجاج صلوا خلف ابن عمر وأنس صلوا خلف الحجاج بن يوسف، فإن هذا السنة والجماعة يصلون خلف ولاة الأمر وإن كانوا فجارا، يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر يصلون خلفه. كذلك في الإمامة العامة أو إمامة المساجد الخاصة يصلون خلف مستور الحال. ومن البدع امتحان الناس في عقائدهم حتى تصلي خلفه وحتى يصلى خلفه، فقد بدع الأئمة الأربعة بدع من يقول أنا لا أصلي إلا خلف من أعلم عقيدته، لست مكلفا بهذا، وادخل مسجد وصلي وانصرف، لست مكلفا بالبحث عن عقيدة هذا الإمام ما عقيدته وتجد لهم معين وامتحان سؤال، هذا من البدع، بل صلي خلفه وانصرف، إلا إذا علمت من حالي أن هذا الإمام دجال أو ساحر أو من دعاته الشرك بالله تعالى فهذا أمر آخر، المعلوم يختلف حكمه. ولكن مستور الحال لو كنت في طريق سفري دخلت مسجد فصلى أحد الناس صلى بك تصلي خلفه ثم تنصرف، وليس كان تسأله ما عقيدتك وما رأيك في فلان وما رأيك في علان، أو تقول له تسأله في العقيدة تختبره، هذا من البدع، بل صلي خلفه وانصرف، صلي وانصرف، إلا إذا علمت من حال أنه على الشرك بالله أو أنه من الدجاجلة أو من السحرة أو من المشعوذين فأمر يختلف. لكن الكلام في مستور الحال، في من لم يعلم حاله، من لم يعلم حاله لا تنقب ولا تبحث ولا تفتش، لا تشتغل بالبحث والتنقيب والتفتيش، تقول أسألهم ويصلي خلفه، فلست مكلفا بذلك. هذا من البدع كما ذكر أهل العلم، قالوا إن هذا من البدع أن يقول القائل أنا لا أصلي إلا خلف من أعلم عقيدته، طالما أنه مسلم يصلي خلفه. فصلى الصحابة خلف بعض الناس ممن عرفوا بالانحراف أو ممن عرفوا بسفك الدماء كالحجاج ابن يوسف، صلى خلفه الصحابة، وكان كثير القتل، كان سفاكا للدماء، صلوا خلفه. وصلوا أيام الخوارج، أيام فتنة عثمان، صلى الناس بأئمة مع أئمة الفتنة، كما قال عثمان بن عفان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس. قالوا: يا أمير المؤمنين، قد نزل بك ما ترى، ولا يصلي بنا إلا إمام فتنة. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسنوا، وإذا اجتنبوا وإذا أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. يعني صلوا خلفه، كانوا يصلون بالناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قتلوا عثمان وحصروا. إذا الصلاة خلف كل مسلم تصح، نعم، الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني أن الفجور والمعاصي لا تمنع من إمامته، ومن صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته. فالذي تصح صلاته منفردة تصح صلاته إماما. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ما دام من أهل القبلة يصلى يصلى خلفه. ثم قال: وعلى من مات منهم، يعني نصلي خلف كل مسلم ونصلي على كل مسلم ما دام مسلما، نعم، ضار يعني صالح صالح. وعلى من مات منهم، يعني على من مات من أهل القبلة، أي إنسان مسلم أهل القبلة يصلى خلفه يصلى عليه، إلا في أحوال يمكن لبعض الناس أن لا يصلوا عليه، كأصحاب الكبائر المجاهرين بالكبائر، كقاتل نفسه وغيره من قاتل نفسه ومرتكبي الكبائر والفضائل، هؤلاء يمكن أن يمتنع عن الصلاة عنهم أولو العلم والفضل زجرا وتأديبا لعامة الناس، لكن يبقى هناك من يصلي عليه. مثلا كان سفاكا للدماء، يعني قاطع للطريق، فمات، هنا يشرع أن يمتنع بعض الناس عن الصلاة عليه، ليس كل الناس وإنما بعض الناس، لأن صلاة الجماعة فرض كفاية، فرض كفاية. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه، أوتي برجل قتل نفسه بمشاقصة فلم يصلي عليه، رجل نحر نفسه انتحر، لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ردعا وزجرا لفعله حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر. وهذا باب النووي، باب ترك الإمام الصلاة على قاتل نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قاتل نفسه، وصلى عليه بعض الناس، يعني لم يتركوا عليه الصلاة بكله لأنه مسلم، لكن الإمام إمام المسلمين والعلماء وأهل الفضل وأهل القدر يمتنعون عن الصلاة عليه لزجر العامة عن تقليده حتى لا يقلده الناس في فعله. يقول الناس: إذا كان الإنسان الذي يفعل كذا لا يصلي عليه العلماء والفضلاء، فالإنسان يكف وينزجر عن هذا الفعل. ولكن كل مسلم يصلي عليه، كل مسلم يصلى عليه، فالمسلمون يصلى عليهم. هذا معنى قوله رحمه الله: وعلى من مات منهم. فالإمام أو فالمسلم يصلى عليه وإن كان صاحب كبائر. ثم قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نار، يقول فلان في الجنة أو فلان في النار. لماذا؟ لأن هذا من الغيب، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يجوز الاطلاع عليها والتي لا يجوز الإخبار عنها رجما بالغيب، علمه عند الله سبحانه وتعالى. فكون فلان في الجنة وفلان في النار هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، فلا نقول إن الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو الرجل الصالح الفلاني الآن في الجنة، ولا نقول إن المجرم الفلاني أو العاصي الفلاني هو الآن في النار، نترك هذا إلى الله سبحانه وتعالى. لا ننزل أحدا منهم، الضمير يعود إلى أهل القبلة، لا نترك أحدا منهم أي من أهل القبلة، لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. يعني لا نكفر أهل القبلة ولا نحكم عليهم بالشرك ولا بالنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، لأن من ثبت له عقل الإسلام بيقين لا يزال عنه إلا بيقين، من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزال عنه إلا بيقين. على سبيل العموم ممكن، لكن على سبيل التعيين لا، نقول فلان ابن فلان الآن في نعيم أو فلان ابن فلان الآن في عذاب، لا، ما دام مسلم فأمره إلى الله. نعم على سبيل العموم صحيح، من الناس من هو في نعيم منهم هو في جحيم على سبيل العموم، لكن على سبيل التعيين تقول إن فلان الفلاني الآن في الجنة أو الآن في النار، لا، لأن هذا من علم الغيب. لا نحكم على أحد، لا نشهد على أحد من المسلمين بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، في هذا التحذير من التكفير، تكفير المسلمين، لأن الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين بدون مكفر، بلا مكفر، بلا عمل يقتضي تكفيره. الخوارج كفروا عليا وكفروا معاذ وكفروا الصحابة بأشياء لا ترتقي إلى درجة الكفر، وأشياء أصلا هي ليست معاصي أصلا ولا فيها مخالفة شرعية، ليس فيها ولا حتى مخالفة شرعية. هذا شأن الخوارج، هم الذين يكفرون ويحكمون على الناس في نواياهم، وفلان منافق وفلان كذا، هذا شأن الخوارج. وطعن في النيات من سمات الخوارج، فإن ذلك الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فطعن في نية النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شكك في إخلاص النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من المصائب، الخوارج هم أهل حكم على الناس بالجور والظلم، فأهل السنة والجماعة لا يشهدون على مسلم بالكفر ولا بشرك ولا بالنفاق ما لم يظهر منه شيء من ذلك، وهذا ليس على إطلاقه، بشرط أن لا يظهر منه شيء من ذلك، فإذا ظهر منه شيء من ذلك يحكم عليه بما ظهر منه، إذا ظهر منه كفر أو شرك يحكم عليه بما ظهر منه. لو أن إنسان من أهل الإسلام ادعى أن هذه الشريعة لا تصلح للحكم، وأنها في زمن انقضى، وأن هذا الزمن لا يتناسب مع شريعة الله، أو إنسان جوز الشرك بالله تعالى وجوز العقائد الفاسدة ودعا الناس إلى عبادة القبور وإلى تعظيم أهلها وإلى العقائد المنحرفة بأشكاله وألوانه، هذا يحكم عليه بظاهره، يحكم عليه بظاهره بعد إزالة الشبهة عنه، إن كان عنده شبهة وزيدت، فإن علم أن هذا منكر وقامت حجة عليه يحكم عليه بعد ذلك بالكفر أو بالشرك. إذن المسألة ليس على إطلاقها، إنسان لا يحكم بالكفر مطلقا، ولا كذلك يترك الحكم مطلقا، بل فيها تفصيل. المسلم الأصل فيه الإسلام والعدالة والسلام، الأصل فيه العدالة والسلام، ولا يجوز تكفيره، لا يجوز تكفيره ونقله عن دائرة الإسلام إلا بيقين، إلا بيقين يزيله من إسلام إلى الكفر، هذا يقين، وهذا اليقين يصل إليه أهل العلم، أهل العلم هم الذين يصلون إلى هذا اليقين، يقول إن فلان ارتكب هذا المحظور ونوقش في ذلك وأصر على رأيه فهذا ينفر، كمن يتبنى الإلحاد ويدعي الإسلام يقول يا مسلم لكن أرى أن أرى أن هذه الأحكام الشرعية لا تصلح، وأن هذه الحدود هذه وحشية وهذا تخلف مرجعية، وأن يقدح في الإسلام، فهذا يناقش ويبين له أن هذا لا يجوز وأن هذا كفر بالله، فإن أصر يكفر، فإن أصر على رأيه فهذا الذي يكفر. كذلك قضية الشرك بالله الذي يجوز الأعمال الشركية، دعاء الأموات ووصف الأولياء بأنهم يتصرفون في الكون وأنهم يفعلون ويفعلون ويضرون، فهذا يبين له أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز، تزال عنه الشبهة، فإن أصر على ذلك يحكم عليه بما أصر عليه بالشرك أو بالكفر. قال ولا نشهد عليهم بكفر أي أهل قبلة ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني إن ظهر منهم شيء من ذلك حكم عليهم بما ظهر منهم، إذا ظهر منهم الكفر أو الشرك أو النفاق يحكم عليهم بما ظهر منهم. ثم قال ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، الحكم يكون بالسرائر بالظاهر، ويدع الإنسان السرائر إلى الله جل وعلا، ولهذا قال عمر الخطاب والحديث البخاري أثر عن عمر موقوف، قال عمر إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سيرته شيء الله يحاسبه في سيرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سيرته حسنة. قال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس كان يحكم عليهم بالوحي، الآن الوحي انقطع فنحكم على الناس بظاهرهم، من أظهر خيرا أمناه وقربناه، من أظهر خيرا كان مؤتمنا ومقربا، ومن أظهر سوءا لم نأمنه ولم نقربه ولو قال إن سيرته حسنة، من يعلم بما في داخله. الحكم على الناس بظواهرهم لا بسرائرهم، لأن الذي يعلم سائر من هو الله جل وعلا. طيب قال رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني هذه الأمور الثلاثة تبيح دم المسلم، تبيح دمه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، وهؤلاء المذكورون في حديث عائشة بن مسعود في الصحيحين، من قتل نفسا وجب عليه السيف يقتل قصاصا، والثيب الزاني الذي يقع فيه الفواحش يقتل كذلك إذا اعترف أو قامت البينة عليه، والثالث المرتد الذي ارتد عن الدين، وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، في ابن عباس البخاري من بدل دينه فاقتلوه، ويجب إقامة الحد على المرتد، فالذي يرتد عن الإسلام يقتل بعد الاستتاب، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فهذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين عن معاذ أنه قدم على أبي موسى الأشعري في اليمن فرأى يهوديا موثقا فقال ما شأن هذا، قيل له كان يهوديا فأسلم ثم تهود، فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله قضاء الله ورسوله قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. إذن الذي يرتد عن الدين يقتل بعد الاستتابة. إذا استتيب ورفض أن يرجع الإسلام يقتل ولا يترك هكذا ويعفى عنه، لأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس هناك ما ينسخه ولا يعبر بقول بعض الأجانب عن العلم الذين يقولون إن هذا الحكم حكم سياسي وحروب الردة كانت حروب سياسية. هذا لعب بالدين، لم تكن حروبا سياسية. لم يقاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين حتى يثبت حكمهم وكرسيهم، وإنما قاتلهم لأنهم ارتدوا عن الإسلام. بعضهم ارتد بالكلية، وبعضهم امتنع عن دفع الزكاة، والزكاة من أركان الإسلام، فقاتلهم جميعا. وإذلك قول بعض المخذولين إن هذه حروب سياسية، هذا يعتبر تقليل من قدر الصحابة وانتقاص من مكانتهم. لم يقاتل لأجل السياسة أو لأجل المناصب أو لأجل الكرس، إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قاتل في سبيل الله بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالمرتد يقتل والمرتدون يقاتلون. لو كانت لهم شوكة وأن قرية من قرى أو إقليم من أقاليم أو مكان من أماكن امتنع أهله عن الصلاة أو عن دفع الزكاة وارتدوا عن الدين، هؤلاء يقاتلون، تشن عليهم الغارات ويقاتلون ويقتلون. فمن تاب بعد ذلك تقبل منه يقبل منه ظاهره ويوكل أمره أمر باطنه إلى الله جل وعلا. إذن المرتد يقتل. والآن يعني ظهر بعض الناس من مدعي العلم يقول إن حكم الردة أو حد الردة هذا أمر سياسي وكان في زمان معين ولا يلزم. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ولو فتح الباب لكل من يرتد فإن الناس يرتدون ويتنصرع عن الدين. إذا كان واحد ارتد ويترك على هواه هذا يفتح باب الردة على مصراعيه، يفتح باب الردة على مصراعيه. كل من أراد أن يرتد يرتد. لذلك الإسلام حمى أهل الإسلام بهذا الحد، وهذا حد فيه رحمة للناس، فيه رحمة للناس. إقامة حد الردة فيه رحمة للمسلمين، لأن لو ترك الناس بلا حد في الردة لارتد الناس، لارتد كثير منهم ولا ماتوا على الكفر ولا دخلوا جهنم خالدين فيها أبدا. فخير لهم أن يرتدعوا من إقامة حد على المرتد، هذا فيه ردع لهم. ولهذا جاء في البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، يدخلون الجنة بالسلاسل. ولهم الكفار الأسرى في الحروب والفتوحات، أسرى الحروب من الكفار في الفتوحات أيام عز الإسلام، يأتون بالسلاسل مقيدين ومجنزرين بالسلاسل، فيدخلون في الإسلام فيسلمون ويحسن الإسلام ويدخلون الجنة. وكانوا قبل ذلك محاربين، كانوا يحاربون أهل الإسلام، فقدر عليهم المسلمون وأوثقوهم بالقيود وصاروا أسرى، ثم هداهم الله للإسلام فأسلموا فدخلوا الجنة. عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، ولو تركوا هواهم لدخلوا النار، لو تركوا وما يهون وما يريدون لدخلوا النار. لذلك الحدود هذه في رحمة بالأمة الإسلامية، وأحاديثها محكمة وصحيحة لا مطعن فيها، حديث البخاري ومسلم أحاديث صحيحة. ولا ينتفت كذلك إلى قول بعض الجهلة: من بدل دينه، قال الضمير قال دينه يعني أي دين، لو كان نصرانيا فصار يهوديا هل نقتله، ولو كان مجوسيا فصار بوذيا هل نقتله. وقال لا، إن الدين عند الله الإسلام. من بدل دينه أي الإسلام، الضمير يعود إلى دين الإسلام لأنه هو الدين المعتمد والمرتضى، هو الدين المرتضى. ولا يفهم من هذا أي دين. طيب لو إنسان كان كافر وأسلم، لما بدل دينه الباطل دين حق خالي وقتل، لو كان فهم الحديث بهذا الفهم لكان حتى من أسلم يقتل، لكن لا يقول بهذا عاقل، لا يقول بهذا عاقل. بدل دينه يعني بدل عقيدة الإسلام، بدل الدين الحق يقتل. أيضا يحتج بعض الفلسفة يقول الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا، وزعم أن في هذا دليل على إباحة الردة. الجواب الآية جاءت في سياق الخبر، إخبار عن قوم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا مرة أخرى ثم كفروا، ليس في الآية ذكر أن الحد، ذكر عدم الحد، لأن عدم الذكر لا يدل على عدم، وهذه القاعدة، عدم الذكر لا يدل على عدم. قد يكون في بلاد لم تطبق فيها الحدود، آمن ثاني يصبح مسلم، في المساء يتنصر، في اليوم الثاني يسلم، اليوم الرابع يتهور أو يتنصر، وهكذا. ثم مات على كفر، قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فليس في الآية إباحة، إنما فيها إخبار عن حال بعض الناس، والخبر لا يدل على عدم الحكم، الإخبار لا يدل على عدم الحكم، وعدم الذكر لا يدل على عدم، عدم ذكره يقام الحد على هؤلاء لا يدل على عدمه، فإن الحد ثبت بأدلة أخرى. كذلك قول تعالى فمن شاء فليمنه شاء وليكفر، هذا ليس للتخيير بل هذا للتهديد. كم من آية، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سراتقها، هذا للتهديد. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا ليس للإباحة بل للتهديد. الإنسان إذا أراد اختار الكفر فليكفر، فليكفر سيلقى جزاء، وإذا اختار الإيمان فالحمد لله، آمن واهتدى لنفسه، فما اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. وهذا في الكافر الأصلي، الكافر الأصلي إن شاء بقي على كفره ودفع الجزية ومات ودخل النار، وإن شاء أسلم وأنجى نفسه، الكافر الأصلي. لكن إنسان مسلم بعد أن يدخل في الإسلام يكفر، هذا ليس له. إذن آية يمكن حملها على الكافر ابتداء، الكافر الأصلي واحد أصلا من الكتاب يهودي ونصراني، وجرى عليه حكم الإسلام بالجزية، يدفع الجزية قائم المسلمين ويدفع الجزية كل سنة يدفع الجزية، فإذا مات دخل جهنم والعياذ بالله، لأنه دفع الجزية وبقي على وقر على ما هو عليه. لكن إنسان دخل الإسلام ليس له أن يخرج، فرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي. المرتد يختلف عن الكافر الأصلي، الكافر الأصلي يبقى له حكم سواء كان معاهدا مستأمنا أو كان ذميا أو بينه وبين المسلمين صلح ومعاهدة، هذا يبقى على حاله يختلف. لكن من دخل الإسلام ليس له أن يخرج منه، الأمر ليس فرضا وليس لعبا. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونواصل بعد قليل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.